من قبل الكون اللي حواليك بيخدمك ده ادنى منك، وخذ من الاعلى الذي خلقك وخلقه ودي لمين؟ للقبل. فده قمة المطلوب انك تكون بين يدي الله كل يوم 5 مرات تشحن طاقتك، وبعدين تخرج لحركة الايه؟ لحركة الحياة. ولذلك قلنا ان فيها امرين اثنين، حين يقول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، عشان انتوا رايحين فين؟ تشحنوا طاقتكم بالايمان ممن خلقك وخلق الاكوان، علشان تعمل ايه؟ عشان تطلع في الارض وتروح للابنى، تتحرك مع الابنى. فاذا قضيت الصلاه وابتغوا من فضل الله، يبقى في حركتين اثنين ولا لا؟ حركه توصلك بالاعلى وحركه توصلك لمين؟ فالذي يقصر في الاولى كمن يقصر في الثانيه، اللي يقصر في الاولى دي امر ودي ايه؟ ودي امر. طيب ادي حركه الحياه، وبعدين قال لك ان احسنتها كما ارادها الله فان يجي المستقبل بتاعك مبني على هذا الاحسان. يبقى اذا عندنا كم زمن؟ ماض وحاضر هو الحال وايه ومستقبل. يبقى ما دام لله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله، تعمل ايه؟ تعبده. اعبده يعني اطعه في امره، اطعه في امره امرا يتعلق بصلتك بالاعلى منك، وامر يتعلق بصلتك بالادنى منك. امر يتعلق بالاعلى منك اللي هو المدد اللي بتاخده من الله، وامر يتعلق بالادنى منك وهو حركتك في ايه؟ في الحياه. ومن العجيب ان الحركه الثانيه في الادنى هي التي تعين على الحركات الايه؟ لا. بقى بتدي طاقه وهي دي اللي تعين ترجعنا. يبقى اذا ما يستغلوش عن بعض ولا حلقه دائره، لان انت عايز تصلي، عايز تروح تصلي، يبقى لازم تستر عورتك يا اخي. طب هستر عورتي ازاي؟ الله بيسوق، والسوق هيجي ازاي؟ شوف بقى سلسل التوبه ومجيء التوب هتنتظم كل فنون ومعاني الحياه، كل علومها، كل صناعاته، كل حركاته. عايز قماش والقماش هتجيبه من النساج، والنساج هيجيبه من اللي بينزل، وشوف النساج بقى عايز كم آلة، واللي بينزل عايز كم آلة، والمحرج عايز كم آلة، والغيط اللي جاب مش عارف القطن عايز. الله تلتفت تلاقي والآلات دي عايزة مين؟ عايزة عقول باحثة مفكرة تدي الطاقات وتدي الحركة السهلة اللي تدي خير كتير. يبقى خدت كل علم الحياة ولا لا؟ كل علم الحياة. يبقى علشان تروح تاخد الطاقة من الأعلى يبقى لازم تعمل إيه؟ تعمل في الأدنى. تبقى المسألة تاخد من الأعلى طاقة تعينك على الأدنى، ومن الأدنى طاقة تعينك على الأخذ من إيه؟ على الأخذ من الإيه؟ من الأعلى. الذي الموتور الكبير اللي بيولد الكهرباء. نفس الموتور الكبير اللي في عنبر كبير كده مش فيه له مضمور برضه؟ ولا مفيش فيه له مضمور؟ إيه له مضمور ده بتعمل إيه؟ هتدي لإيه؟ يبقى الحركة متصلة ولا لا؟ يبقى اذا الحركة في الحياة الحاضرة لكل انسان بالنسبة لعمره في الحياة استقبال من المدد الاعلى، خلاص، وانفعال مع المدد الايه؟ الادنى. وهذا يعين على هذا، وهذا يعين على ايه؟ على هذا. مدام الامر كده بقى اعبده وتوكل عليه. طب ما دام اعبده هتطيعه في اوامره ونواهي. شوف الاوامر كلها ايه؟ مش الاوامر بس، كلها صلاه وصوم وزكاه وحج. لا، ده دي اللي بني عليها الاسلام، انما الاسلام في حاجات كثيره قوي قوي منتظم لكل حركه الايه؟ الحياه. فان صادفتك صعاب فتوكل على الله، وهذا هو فائده استمرار ولائك بالمدد الاعلى في كل يوم. كل يوم تروح تاخده. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا حجبه امر، معنى حجبه امر يعني ايه؟ يعني خرج عن اسبابه. خرج عن اسبابه، وما دام خرج عن اسبابه يقوم يروح لمين؟ الى المسبب الاعلى. اذا حجبه امر قام الى الايه؟ قام الى الصلاه. يعني الذي تديله الايه؟ تديله المدد الايه؟ المدد الاعلى. فاعبد وتوكل عليه في كل ما ينوبك من صعاب الايه؟ الحياة. وما ربك بغافل عما تعملون. وما دام مش غافل عما نعمل يبقى ده تهيئتك للمستقبل. ان كنت عايز بقى مستقبلك يبقى سعيد اعرف ان ربنا هيحصي عليك اعمالك، ان حسنة يبقى جزاء حسنة، ان سيئة يبقى جزاء ايه سيئة. يبقى الآية الاخيرة انتظمت حال الانسان قبل حياته وحاضر حياته ومستقبل حياته الى ان تقوم الايه الى ان تقوم الساعة. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. احنا طبعا تعرضنا لفواتح السور من اول سورة البقرة وآل عمران، وقلنا ان فواتح السور مبدوءة بحروف مقطعة. حروف مقطعة يعني ايه؟ يعني بينطق فيها باسماء الحروف، مش بينطق فيها بمسميات الحروف، لان كل رسم كتابي ينطق الانسان فيه مسمى الحرف ولا ينطق اسم الحرف. مثلا انت تقرا الكاف والتاء والباء، ما بتجيش تقراها تقول تاء تاء باء، انما بتقول ايه تاء تاء تاء. يبقى تاء دي مسمى الكاف، يبقى الحرف له اسم وله ايه مسمى، انت بتنطق ايه المسمى. ساعة ما بتقرا بتنطق المسمى تاء تاء باء، لا بتقولش كاف تاء، ده انت مشكله بس ده انت كان حياتك تقول كاف مفتوحه مش كده ولا لا؟ شوف بقى لما نقول كاف مفتوحه وتاء مفتوحه وباء مفتوحة. الله شغلانه طويله عريضه لما ننطق مسميات اسماء الحروف. يبقى اذا الحرف له اسم وله مسمى. الاسم يعرفه الخاصه والمسمى تعرفه الخاصه والعامه. الا الام ما بيقولش كتب واكل وشرب، بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ لما بيتكلم بيعرف اسماء ما بيعرف، هو اسمعها كده كتب ولا كتب. انما عايز تعرفه بقى فاهم ولا مش فاهم ولا متعلم وفاهم، تقول له طب اشتهجا كتب دي ايه مكونه من ايه؟ يبقى مين اللي يتهجا؟ المتعلم بس. يقول لك الكتب كاف مفتوحه وتاء مش عارف ايه، الله ما يعرفهاش الا المتعلم، ما يعرفهاش الا مين؟ المتعلم. طبعا الاول ألف ادي اسم مسماه آه، لام اسم مسماه ايه يا لا يا لي يا لو، زي ما تنطقها زي ما تحركها بقى الله. تبقى اذا لما تيجي في ألف لام مين؟ ألف ولام وميم، انت بتشوفها مرسومة كده الاثنين. ايه اللي خلاك تقرأ دي ألف لام ميم وتقرأ ألم نشرح ألم نشرح؟ يبقى ايه الفرق بين الف لام ميم والم نشرح؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الرسم ايه واحد. ايه اللي خلاك تفهمها كده؟ ده السماع، سمعت دي الف لام ميم ودي، يبقى نزل القران مسموعا. يبقى اياك ان تقرا كتاب الله الا ان تكون قد سمعته اولا، والا فسيستوي عندك حين تقرا ان تقول ايه في اول البقره الم وفي الم نشرح الم. يبقى ايه اللي يفرق؟ السماع. ادي السبب في ان القران مش في اي كتاب تقبل عليه عشان تقراه كده من غير، لا ما تقراش الا اذا صححت على قارئ. بعد ما تصحح على قارئ وتعرف تنطق نقول لك اقرا بقى على ايه؟ على كيفك. ليه؟ لان دي حاجه لا موزونه بقدر وبميزان ومراجعه للحق. دي الف ودي لام ودي ايه ميم. احنا قلنا القران نزل فيه محكم ونزل فيه متشابه. المحكم ده ام الكتاب، ما دام هيطلب حكم منك ان فعلت تثاب وان لم تفعله تعاقب. يبقى لازم باين ولا لا؟ هذا واضح. وبعدين جاء آيات متشابهات. طب وليه متشابه ده ليه؟ أنا أقول لك إيه، لأن إدراكاتك لها وسائل. الوسائل في الإدراك الأول، وسائل السطحية اللي تشوف فيها إيه؟ إيه؟ الأذن والعين والأنف يشم والذوق واللمس، دي وسائل إدراك. وسائل الإدراك اللي أنت بتدرك بها هذه الأشياء لها قوانين. القانون مش انت تشم كل ريحه في الكون، مش تشوف كل موجود في الكون. قانون ابصارك يمتد الى ان تلتقي خطوط الاشعه عند بؤره، تمتنع رؤيتك عندها خلاص.

نقلني من شيء الى شيء مثله وهذا اقدسه وهذا ايه مقبل. دي بقى مسألة ايه؟ دي مسألة الايمان بقى. تقول هو له حكمة وله امر. وإلا لو ان كل امر اقتنعت فيه بعقلك لأقبلت على الأمور بإيه؟ بحكم عقلك. والله يريد أن تقبل على الأمور بأمر ربك. لو جت لي واحد قلت له ده الخمر هتهري كبدك وتعالى أما نوريك وتجيبه أمام آلة كده من الآلات اللي هي طلعت دي بتاعت الصوتية دي وبتاع وتقول له شرب كاس خمر وشوف إيه هتعمل إيه كبدك. شاف الكبد تراعاه الأمر فقال عمري ما أشربها. يبقى ده مؤمن. لكن اللي قبله ربنا قال ما تشرب خلاص على العين والرأس. وإلا كنا نأجل المحرمات إلى أن تبدو معاقبها في الكون. لا. يبقى إذن علة المتشابه الإيمان إيه؟ الإيمان به. وقد يبدو في بعض الأحايين لها حكم. لكن أؤجل الإيمان بها إلى أن أعرف الحكمة؟ يبقى لا. ولذلك احنا قلنا زمان يجب أن يعامل الإنسان إيمانه بربه معاملته لإيه؟ لمعاملته لطبيبه. المريض بيعمل ايه؟ ساعة ما بيشعر بألم كل عمله العقلي في ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه العقل؟ يقول لك انا والله باكل بقرة. يبقى انت عندك الجهاز الهضمي. نروح لمين؟ والله الدكتور الفلان ده متخرج من الحتة الفلانية وكذا وكذا وكانك رايح له. يبقى عمل عقلك انتهى عند عتبته. خلاص. كذلك ايمانك بالله. عقلك أرسلك إلى الباب. ولذلك الحزاق من أهل المعرفة يقول لك العقل ده كالمطية يوصلك إلى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. تدخل أنت بقى عنه. كذلك تروح للطبيب يقول لك خد دي كذا خد دي كذا خد دي كذا. ساعة أنت ما تنفذ أمر الطبيب ما بتسأله تقول ليه ما دخلش وياك في المتاع ده ولا هنقول لك روح بقى يا اخويا اقعد لك 7-8 سنين في كليه الطب ويبقى تعالى قشني. ان كنت عايز تناقش بقى ادخل مسيوم بقى وقت بيت ثاني وقف. اذا الذي يناقش في علل الاشياء المساوي في الحكمه. والى ان يوجد مساوي لله يبقى يناقش يقول له دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه. بقى قالت لامرا خذ انها حروف مقطعه. هذه الحروف المقطعه ابتدأنا مثلا نستشف يمكن يكون معناها كذا يمكن يكون قال كذا يمكن يكون قال كذا. اختلافنا فيها دليل على انها كنز لا ينفذ من العطاء. ده يقول فيها كذا يقول وده يقول فيها كذا وده يقول فيها كذا وده كذا الى ان تحل لنا ان شاء الله من ايه من الله. ومن العجيب ان ايات القرآن كلها على الوصف. يعني مثلا الايات لما وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون بالسكون ولا عاملون بالفتح؟ بالفتح على الوصل. يعني انا عاملون وانتظروا انا منتظرون ولله الله معمول على الايه وان وقفت انما مبني على الايه على الوصل. حتى ايه وتوكل عليه وما ربك بغفار. طب نقول بك في وصل كلمه بعدها انما كان في الاخرانيه دي وتوكل عليه وما ربك بغافل عما ايه. مفيش بعدها حاجه ده اخر السوره. كان الاصول ان يوقف عليها بالسكون لكنها موصوله بمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله. يبقى كل القران مبني على الايه؟ على الوصف. الوقف ده احنا ساعه ما نقف بقى بالسكون انما هو مبني على ايه؟ على الوصف. طب ما دام مبني على الوصف حتى من اخر السوره واول التسميه في السوره التي تليها كان الاصول الف لام راء تتنطق ازاي؟ ما دام على الوصف تقول ايه؟ لا ده دي تنطق الاسم الف مش هي مبني على الوصف ولا ايه؟ الف لام ايه؟ الف لام راء انما قلنا ايه؟ الف مش كده لام را مسكين. يبقى الحروف كل من الاشياء مبنيه على ايه؟ ده على الوقت. كلمه واحده مبنيه على الايه؟ يبقى دليل على ان لله حكمه دي في ان الايات كلها على الوصف مقطعات على ايه؟ على الوقت. هنا بقى لما تسجيل بعد ألف لام ميم وذلك الكتاب وألف لام راء وتلك الكتاب تلك آيات تلك آيات الكتاب أنك ده الإشارة دي يعني معناها خدوا منه على أن القرآن أو الآيات مكونة من مين؟ من هذه الحروف. أن السهم من الممكن إنما هو كل فهم؟ لا مش كل فهم. يبقى ألف لام راء هي الآيات مكونة من هذه. وإحنا قلنا زمان إنك إذا دخلت معرض نسيج وبعد ذلك وجدت بوبلين لدقة الصنعة فيه بهرت منها قلت ده حرير يا أخي يعني لم يخيل لك إنه إيه إنه أخر لأن نقول لك لا دي دقة الصنعة بس لأن العمل كذا واتمشط كذا وانغزل كذا واتعمل كذا واتعمل كذا يقوم علشان تصدق يجيب لك فتلة ويحطها في برضو في البترين ويجيب لك ايه شوية قرن يعني يقول لك اللي انت شايفه حرير ده من القطن ده طب ما بقى حرير ليه كده قال لك ده صنعة بقى دقة صنعة ولذلك قول لك لما نحن نبين مهارة مساج يقوم ندي الواحد قطعة صوف وواحد قطعة حرير وواحد قطعة قرن ونقول اعملوا مساج بقى واعملوا لنا رقعة كده وحنشوف اللي النزل الرقيق يقول لك ما ينفعش لازم يكون واحد عشان تعرف الصنعة لازم تدي الكل ايه صوف ولازم تدي الكل حرير ولازم تدي الكل عشان تعرف ان صنعته كويسة مين لما تدي الواحد صوف وحرير وبتاع طب ما بتاع الحرير هيطلع ناعم ما يمكنش فكأن الله يقول لك اهي ألف ولام راء اسماء الحروف دي هي التي تكونت منها ألفاظ القرآن وكلماته وهي الألفاظ اللي عندك اللي انت بتتكلم به مش انا جبت كلام بحروف تانية ولا بكلمات تانية ان الصنعة والاعجاز ده ليه قالك لان اللي بتكلم مش انت اللي بتتكلم يبقى السمو جاي من ايه مش من ناحية الخامة التي تكون منها الكلام وإلا فالخامات والالف واللام والميم هي بتاعتكم والكلمات اللي انتوا بتقوها هي هي اما العظمة الاعجازية دي جاية من ايه قال لك جاءت من ان المتكلم الله يبقى الف لام راء هو ده الايه يبقى برضه ده معنى من الايه من المعاني وايضا برضه خدوا معنى ثاني قال لك طيب اذا كان دي الف اسم لاء ولام اسم للاء وراء اسم لراء يبقى في اسم وفي ايه مسمى اللي بينطق بالاسم مين قول لك المتعلم والجميع ينطق بالمسمى مش كده ولذلك عايز تعرف ده متعلم وده مش متعلم انه يقول لك كتب تقول له طب اشتغل فيها مكونه من ايه ما يعرفش انما المتعلم يقول لك ايه كاف مفتوحه وكيف يبقى اللي يعرف الاسم الحرف ما قالش كا وتا لا جاب اسمه جاب الايه يبقى اللي يعرف اسم الحروف مين هو المتعلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خصومه الألداء أمي لم يجلس إلى معلم ولا يعرف حاجة فمن الذي علمه ألف لام ميم يبقى ربه الأعلى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين طبعا إذا أطلق الكتاب يبقى ينسان إلى مين إلى القرآن والمبين الذي يبين كل شيء أي كل شيء تحتاج إليه حركة الإنسان الخليفة في الأرض فإن بان لك شيء ما تعرضش له يبقى لابد أن توجد فيه مادة أو آية تلفتك إلى أن تبين ولذلك حكم إن الإمام محمد عبده لما راح باريس وبعد ذلك جاء له مستشرق وقال له أنتوا عندكم في القرآن ما فرطنا في كتابه من شيء طب احنا عندكم الاردب القمح يطلع كام رغيف هتكلم القران فالامام استقال له طب انتظر وارسل الى مين الى خباز فجابوا له الخباز قال له كذا كذا الاردب كم كيلو طلع كذا قال له يطلع منه ربه كذا ومش عارف عايش كذا قالوا له انت بتقول في القران قال ما هو في القران برضه لان القران الذي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء هو الذي قال لي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ذكر كل صنعه شوفوا ايه طبعا ليه لان العقل البشري اضيق من ان يسع كل معلومات التي تتطلبها الحياه

وقوله لعلكم تعقلون يستنطقه مثل عقل ليفكر في الامر. والمنصف بالحق يهمه ان يستقبل الناس بالعقل، انما المدلس يهمه ان يستوى العقل جانبا لينفذ بمراده من وراء العقل. فحين ينبهك انسان في سلعة يقول لك فتش فيها كويس، شوف الفتة دي كويسة، شوف مش عارف القماش ما بينقطعش، وتفكر مش عارف ايه، بيستحق فكرك علشان هو واثق من جودة ايه، من جودة صنعته. ولكن لو ان الصنعة مش جيدة ما يقولكش فكر ارجع يعقل، كل ما يقول فكر وقل وتذكر دليل على انه واثق ان مهمته مع العقل. فاذا تدبر العقل او تذكر ينتهي الى الايه، الى الحق. والذي يدلس يستر العقل، والذي لا يدلس ينبه ايه، ينبه العقل. نحن نقص عليك احسن القصص. نحن قلنا به اسلوب، احنا في عرف البشر لما يجي واحد يعظم نفسه او يتكلم لا باسم ذاته ولكن باسم امته وباسم شعبه يقول لك نحن الملك، نحن رئيس الجمهورية، نحن كذا، يقول كذا بيعظم نفسه. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن فعل يأتي بضمير الجمع. ليه؟ لان كل فعل يتطلب وجود صفات متعددة، يتطلب علما بها، يتطلب حكمة، يتطلب قدرة، يتطلب امكانيات. فحين يقول نحن يعني احنا عندنا الصفات اللي تقوم بكل ايه، بكل مطلوب في الحياة ومقدر. لكن انت كلم عن الذات لا بد ان يوحد، يقول انني انا الله. لكن لما يتكلم انا وانزلنا ونحن كل ده، نحن نقص عليك احسن القصص. نقص عليك احسن القصص، الذي يقص هو الله. فإذا وجد فعل لله خذ الفعل بذاته وخصوصه، ولا تحاول أن تشتق منه اسما لتطلقه على الله. فإذا قال نحن نقصه، إياك أن تقول الله قاص، خلها على قد ما قاله. لكن إذا كان الفعل له صفة من صفاته التي علمنا في أسمائها الحسنى، الله خلق يبقى منه خالق ولا لا، الله وهب يبقى منه وهاب ولا لا، الله اعز يبقى منه معز ولا لا، الله اذل يبقى منه مذل ولا لا. فاذا رايت فعلا له من اوصاف الذات الاقدس اسم من الاسماء الحسنى، اطلق الاسم كما اطلقه الله. فكانك في كل ما يتعلق به ذات وصفات وافعال ملتزم ما يقوله، لاننا لا نعرف شيئا عن الله الا ما اخبرنا الله ايه، اخبرنا الله عنه. فان قال نحن نقص تقول ايه، الله يقص. اوعى تقول الله ايه قاص، في سورة مثل الرحمن علم القرآن اختصر على علم، اوعى تقول الله معلم، يقول هاش دي ابدا. يقول ويستفتونك في قل الله يفتيكم، اوعى تقول الله مفتن، ما تقولش، تبقى تختصر على ايه، على الفعل. الله ينفق، اوعى تقول. واذا جاء بفعل في مقابل فعل لازم تقول مقابل، اوعى ما تقولش الله ينكر وحده، الله ينكر، هم ينكرون والله ايه مقابل عليه، هم يخادعون والله ايه يخدع. يبقى اذا لازم نلتزم الادب مع الذات الاخلاق، الذي اطلقه اسما نطلقه اسما، الذي اطلقه صفة نطلقه صفة، الذي اطلقه فعلا نطلقه ايه، نطلقه فعلا. نحن نقص عليك، كلمة القصة تقول قصصا، وشوف ايه معناها. قال لك القص الاتباع، معنى القص ايه، الاتباع. علما لما يقول لك لان القصة كلمة تتبع كلمة فسماها قصة عشان الكلمة دي بتتبع ايه، يقول له يا اخي كل حديث وان لم يكن قصة كلمة بتتبع كلمة. قول لي ايه اللي بيتبع ايه في القصص ده، مأخوذة من قص الاثر. معنى قص الاثر يعني ايه، واحد مشي كده وترك اثار في الايه، في الارض، يقوم يمشي تبع الايه، يبقى انت تابع للايه، لا تنحرف عن الاثر كده. ولذلك اقرأ القرآن. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب. قصيه يعني تتبع ايه؟ تتبع الخطب بتاعته والايه. يبقى مش التتبع تتبع كلمة كلمة وإلا فكل كلام وإلا لم يكن قصة تتبع الكلمات فيه الايه الكلمة. إنما قصة يعني تبع بقوله ما حدث بالفعل كما يقص الإنسان أصلا ايه إنسان. فارتد على أثره ما ايه قصص. مش قالوا أنا نسيت الحوت فما أنساني إلا الشيطان وأن أذكره. فارتد على أثره ما ايه يعني تبع الايه. يبقى إذن القصة معمولة ليه؟ علشان الكلام الذي يتحدث عن القصة هو بعينه يتبع واقع القصة فلا تزيد. نبقى دي علشان نعمل بها ايه؟ نقول اياك كما يحدث في القصص الفنية الحديث. القصص يقول لك ايه؟ بزود لعف عشان الحبكة الفنية، بزود عشان الإثارة وانتباه الجماهير. لا، قصص القرآن يعمل ايه؟ يتبع القضية زي ما حدثت تماما بأمانة. ملوش دعوة بالحبكة الفنية، ملوش دعوة بالإهاجة، ملوش دعوة بالإثارة، لأنه مش عايز قصة عشان الشباك عشان يتوزع ويجيب الناس. لا، ده احنا بناخد القصة لمين؟ قصة عشان العبرة، يجيبها زي ما هي ولا لا. فإذا كانت القصة في القرآن تبع، لأن القصة نوع من التاريخ. القصة بقى عندنا في القرآن مرة تكون للحدث ومرة تجيب لمين؟ للرسول. المسألة مش عايزة الرسول، لأن لو الرسول كان جاب تاريخ حياته في صورة واحدة وانتهينا تي تي تي تي تي تي وانتهى. لا، إنما ما دام قال نثبت به وهذا يبقى وجه التثبيت نشوف النادي عايز تثبيت في الحتة دي إيه؟ نقوم نجيب له لقطة من الرسول ده ولقطة من الرسول ده ولقطة من الرسول ده ولقطة من الرسول ده. يبقى نمر بكل القصص عشان ناخد إيه؟ الحدث اللي هو عايزين نثبته. مش جايب لك قصة الرسول. قال لك طيب، قال لك وبعد ذلك اوعى تقول ده القرآن ما يقدرش يجيب قصة كاملة كده ومستوفيها ورسول يقول لك او جاب لك قصة يوسف. قصة يوسف من اولها لاخرها حدث دارت حوله اشخاص وشخص دارت حوله احداث. يبقى قصة يوسف جمعت الايه؟ يعني مش حتى بس وحولها اشخاص، لا، واشخاص حولها ايه؟ يبقى جمعت النوعين ولا ما جمعتش النوعين؟ ادي معنى احسن القصص. القصص مرة يجي حدث وتدور حولها الاشخاص، ومرة يجيب شخص وتدور حولها القصة. يوسف جابت ايه؟ الشخص يوسف واحداث كتيرة بقى، ايه الرؤية واخوانه لما تأمروا عليه ورموا في الجب وتروه وراح للعزيز وطلع من الله. شخص واحد دارت حوله ايه؟ احداث. وفيه احداث دارت حولها ايه؟ اشخاص. عرفنا اخوته، وعرفنا مثلا ابوه، وعرفنا العزيز بتاع مصر، وعرفنا مرات العزيز. الله، كل اللي دي عرفناه ولا ما عرفناه؟ عرفناه. يبقى اذا احسن القصص يعني ايه بقى؟ قصص جاء بايه؟ بايه؟ بشخص حوله وبحدث حوله ايه؟ او ان احسن القصص الحسن يأتي من نوعين. من ان كتب في قصة يوسف الكتب الاخرى تكلمت عنها، لكن لما جت في القرآن حتى العلماء اليهود لما بقوا يحبوا يقروا القصة يجوا يسيبوا الكتابة بتاعتهم ويروحوا لمين؟ يبقى كأن القصة وان كانت احداثها واحدة الا ان بقى ايه صياغة الاداء بقى وتلمسات المواجيد النفسية وابراز المواقف المطوية بالنفس البشرية دي كلها دي من حركة ايه؟ من اداء البيان. يبقى احسن القصص في ايه؟ في انه جاب ايه؟ جاب القصة اللي تاريخها معروف للكل، بس ده جابها بشكل وده جابها بشكل وهو جابها بشكل. لما تيجي تقراها في القرآن تلاقيها ايه؟ شيء تاني خالص. يبقى احسن القصص في القصة نفسه. او احسن القصص لانها اشتملت على عبر متعددة، عبر في الطفولة تواجه الشيخوخة، تواجه المساواة في الأخوة، تواجه الحسد، تواجه الحقد، تواجه التمرد، كل دي عمليات كبيرة قوي. تواجه كيف أن الحق سبحانه وتعالى يلقي في أذهان من يربي يوسف ومن يعيش فيه أنهم يحبوه كده، ألقيت عليك محبة ويعتنوا به، وكل دي. وبعد ذلك كيف حين ملك ارسوا النبوة دائما. قال برضو لإخوته اذهبوا فأنتم الصلاه لا تسريب عليكم زي ما رسول الله قال في مكة اذهبوا فأنتم الله. ابر متناهى ولا مش ابر متناهى؟ ابر متناهى لما دخل السجن مسجون بظلم ومسجون بحق, والمسجون بظلم يروح للمسجون بحق هو اللي يلجأ له ويقول له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا الله. تبقى ابر متناهى. فتقول احسن القصص اما لانه جمع الحادثة وما دار حولها من الاشخاص, او جاء بالشخص وما دار حوله من الاحداث, او انه احسن القصص في انه ادى المتحد في كل اللغات لكن باسلوب جذاب مستميل مقنع ممتع. او احسن القصص لان فيه ايه كل قصة من القصص اللي قالها للرسل تاخد لقطة, ودي جاب لقطات ايه لقطات متعددة تسير العمر الزمنية والعمر العقلية والعمر العاطفية للإنسان في كل إيه في كل أفواره, ضعيفا مغلوبا على أمره وقويا مسيطرا ممكنا من كل شيء. خذ دي نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. يبقى الاسم جاي من إيه؟ من انه جاي في اسلوب القرآن, واسلوب القرآن اصله جاي معجزة. يبقى ادينا لك القصة بايه؟ باسلوب اعجاز, باسلوب البشر ما يقدرش عليه. بنا اوحينا اي بوحينا اليك هذا الايه؟ هذا القرآن. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. من قبل نزول القرآن ما كان محمد ايه كان؟ كان امي ما عرف عنه احد انه لا قطيب ولا شاعر ولا حكيم ولا بيقعد يلفت الناس الى منطقه ولا محد يعرف عنه الا الصفات الخلقية العالية وهي الصدق والامانة. ودي الصدق والامانة اعرفوها ليه وفقعت كده بيت تاريخه؟ لانها مطلوبة في الرسالة, لانها مطلوبة صدقه في أنه ما كذبش على البشر لن يكذب على الله. أمانة إنه يمشي في الحاجات أمانة ولا الحاجة من السماء وإيه؟ يبقى إذن الوصفين اللي شغل بهم قبل البعثة مطلوبين في مين؟ وإلا ساعة ما جيت يقول إنني رسول, هل قبل القرآن لأبو بكر وقال له شوف القرآن نزل عليه إزاي وأقنعه بإعجاز القرآن؟ ولا أبدا, قال له بس أنا رسول بس ما زادش عن حاجة. قال له صدقت. قال له ليه؟ قال لك ما جربناش عليه كذب البشر هيجي على يعني. فلما قال له صدقت كل حاجه يقول قال ولا ما قالش؟ لما قالوا له على الاسر وصاحبك اللي حدث انه ذهب الى بيت المقدس ومش عارف ظهور كبير السماء فاهمين انه هيستعجبون ازاي تحصل منه دي؟ وده ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ ايه؟ قال هو قال ولا ما قالش؟ قال له قال مكتوب قال يبقى صادق. الله مسألة ايه؟ يبقى اذا حيثية الصدق قبل الرسالة هي اللي عملت ايه؟ هي اللي جابتكم في الرسالة. طب وخديجة قالت ابوه ليه؟ قال لها القرآن ولا قال لها ولا جاب لها سورة حقابة مش حاجة من دي قبل. قالت له لا لا ده انت ايه النفع ايه؟ نشوف تاريخك كده. الله تسأل الرحم وتكسب المعجم وتعين على نوائب الحق اللي يعمل كده ربنا ايه؟ مش ممكن. الله من قضايا من ايه؟ بآخر اخذت قضايا من فطرته إيه؟ لتصدقه في نبوته قبل ما يعمل اي حاجه. طب ده القران ما اعجزش الا الناس اللي كانوا ايه زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين مع فراسين, انما الناس اللي قال خلاص انتهت المساله ان كان قال فقد ايه ان كان. ولذلك لما كان يحصل شيء يخالف واقع الاشياء في نظام المقدمات والنتائج والاسباب والمسببات كانت بعض العقول تقف معه. يجي ابو بكر يقول لهم حسبي ده رسول الله خدوا بالكم. يجي ابو عمر يقول له في الحديبيه يقول له ألسنا على الحق؟ ألسنا مش عارف ايه؟ ازاي يرضى الدنيه؟ ازاي هم يقولوا كذا واحنا نقبل منهم؟ ازاي الله الله الله الله. فماذا قال له ابو بكر؟ قال له الزم غرزك يا عمر, يعني اعرف مركزك ومهامك, انه رسول الله. وبعدين حب ياكد ان ده مش تقليد احنا, فقال هذا تقليد مصير, مش احنا نقول ده فلان بيت مع فلان ايه ايه تقليد اعمى. نقول له لا يا اخوان مش احنا ده تقليد بصير. طب قالوا له ازاي اتعملت وصدق وما صدقش؟ الله, فانا اصدقه في خبر السماء ياتيه في اللحظه ثم اتصدق. ده معقول كله يكذب من الاول الامر. اذا كلام واعي ولا مش كلام واعي؟ كلام واعي. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. الغافل ما يتهمش المسألة دي مش في باله، يعني لا يعلمها لا جهلا ولا قصور عقل ولا لأنها مش ايه مش في باله وما حسهاش. او غافلين عن القصة ما تعرفهاش لانك انت لا قريت كتب ولا قعدت على معلم فقصة اسمه لحاجة ما عارف يعني حدش على اخر. وقالت برضا من ضمن الاعجاب لما قالوا ايه روحوا اسألوه عن الجماعة اخوة يوسف وقوم يعقوب ليه طلعوا من الشام وراحوا مصر، فاهمين بقى انهم عايزين ايه يعملوا له يعني نقلة. وايه القصة بتاع يوسف مع القوم ومش عارف كيف بتاعه حاجات زي دي. انت عارف ما قالوا ما قال لهم دي رحبوا ربنا منزل عليه بقى البيان العالي يعني والقصة انزهش. طب وده بقى لا ام لا ارى ولا كتب ولا قاعد، يبقى من علمه؟ يبقى ما يعلم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. واحنا عارفين ان اوحينا الوحي هو ايه؟ اعلام بخفاء، اعلام مش اعلام واضح كده كل واحد يسمعه، اعلام بايه؟ تبقى انت قاعد كده وبعد ذلك عند ضيف عند واحد وبعد ذلك تلتفت تلاقي اشاره بسيطه كده للخادم جاب لك قهوه، اشاره خاصه جاب لك شربات، اشاره خاصه وضبه غدي من دون ما تدعى. اسمه الهام بايه؟ بخفاء، انت ما تعرفوش. واحنا قلنا ان الوحي ما دام الهام بخفاء يبقى بيقتضي من الذي اوحى؟ قد يوحي الله. يكون الموحي مين؟ يوحي المين؟ ربنا يوحي مره للملائكه. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني ايه؟ معكم. ويوحي الى ايه؟ اوحينا اليك كما اوحينا الى ايه؟ موسى وفلان. يبقى ده وحي الى الرسل. ومرة يحيي إلى الصفوة، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن أنتم كده وجدت أن آمنوا بي وبرسلي، ويوحي إلى المصطفى من الخلق هنا وإن لم يكن لرسالة، وأوحينا إلى أم إيه؟ أم موسى. الله. وكمان يجي مثلا يقول لك إيه؟ إن ربنا أوحى لها، لأن ربك أوحى لها حتى للإيه؟ للأرض. الله. للنمل. ربنا هو اللي يوحي ليه؟ لأنه هو خالق الخلق وأعلم بما إيه؟ بما من خلق ويخاطبهم. انت ما تعرفش بيخاطبهم ازاي، هو ايه خاطبهم وازاي خاطب الجماد اللي هو كما الارض. قال اتينا طائعين، خلاص انتهت المساله. بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله، اي من قبل نزوله لمن الغافلين. واحد يسول لك يا اخي كان غافل تقول له ايه الاعجاز، لانه لو كان نصح نقول ده علم شويه نقر شويه اكبر من هنا وشويه اكبر من هنا وشويه اكبر من هنا. لا ما فيش حاجه. نبدأ بالقصه بقى. القصص بقى اذكر اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. بقى بدا القصه بايه؟ بدات القصه بان يوسف قال لابوه يا ابت. كلمه يا ابت اصلها يا ابي، بس في اللغه العربيه يقول يا ابي يا ابتي يا ابتا يا ابا، ماشيه دي ودي ودي وكل واحده لها ملحظ ايه لغه. يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر، ادي جمله. ومن منا لم يرى الشمس والقمر ومش 11 كوكب؟ كواكب لا عد لها في السماء، كلنا شفناها ولا لا؟ اذا عظم بقى مش هنا الشمس والقمر يتجمعوا ويا بعض، هذه حاجه يعني عجيبه. طب اذا الشمس ظهرت القمر ما تقولش مش موجود، هو موجود بس متدارج. انما هو يشوف الشمس وقمر وبعض، ادي اول حاجه. طب وازاي النجوم التي لا حصى لها دي طلعوا 11 منها كده وتميزوا له في موكب؟ طب واحد يبص للسماء كده يقوم يلتفت كمل نجوم كثيره قوي، يبقى 11 اللي برزوا كده برز مميز وتمييز خاص وعدهم، مثلا يعني عدهم يبقوا معناه انهم ايه؟ هم مبسوطين قوي. يبقى الاعجاز الاول ايه؟ الشمس والقمر ايه؟ معا. ادي واحد. ثانيا 11 كوكب من ضمن ايه كواكب السماء وشافهم لهم حركة خاصة يبقى لازم وعديهم حجارة تبقى مسألة عجيبة. ادي واحد. وبعدين نقدر نقول أبو كل واحد رأى الشمس والقمر ولا الشمس مرة والقمر مرة والنجوم مرة يعني ما هو شافهم. بعدين قال كان القياس كده مادام بيقص القصة رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين. اشتريت قبل الأمر إنما قال تاني رأيتهم لي ساجدين. هذه العبارة هي. يبقى الشمس والقمر و11 نجم متميز وعديهم وحبقى مسألة. وبعدين ما قالش ساجدين على طول قال لا رأاهم الأول وبعدين رأاهم ثاني. قال لك ايوه لأنه كنت تقول الشيء سجد ليه لازم تشوف الشكر لأن يده وبعدين تشوفه ساجد. طب ما يمكن لو كانوا ساجدين على كده هو شافهم كده هو وضعهم كده مش ساجدين لك ولا حاجة هو الوضع كده لا رأاهم على الحقيقة بدون سجود. ثم رأى المنظر الثاني رأيتهم لي ساجدين ولذلك تكررت كلمة رأى. فرأى هنا للحقيقة قبل أن تسجد ورأى الثانية للحقيقة ساجدة. خلاص يقول لك ده بيكرر القرآن. القرآن بيقول رأيت ورأيت مسألة مش رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله طب مش هو اللي أظهر الشمس والقمر الأول يعني هم دول اللي ده كأن الكواكب لما عملت كرسي كده ويا بعضها واختلعت مع بعضها البشر وعديهم هي دي العجيبة. الشمس والقمر ما هي ظاهرة إنما 11 كده يتميزوا من دول الكواكب ويصوموا كده بتاع يبقى هي دي اللي عايزة إيه اللي عايزة اهتمام بها. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله كلمة لي لها معنى وساجدين لها معنى. طب ممكن نازلين كده للخسف ولا عاملين اي حاجة قال لك لا ده السجود لي يبقى لازم رأى فيهم ملامح الخضوع لذاتك مش يعني مش حركة كده بينا رأيتهم لي لي. طب ساجدين طب ساجدين دي جمع مذكر سالم ولا يجمع جمع المذكر السالم الى العقلاء الا ايه العقلاء يعني ما تجمعش جمع المذكر السالم الا اذا كان ايه من العقل. وساجدين دي هم مش عقلين قال لك يا اخي بقى بدك يوصفهم بالسجود ولا يبقاش عندهم عقل ليه هو العقل يعمل ايه عشان يعمل ايه ده العقل عشان يختار بين البدائل ويشوف ايه ويشوف ايه ويشوف ايه ويشوف مصالح ومش عارف ايه. طب مصالح الدين ولا مصالح الدنيا الاول مصالح الدين. طب وايه اسمى ما في الخضوع في الدين السجود ده يبقى عائل قوي ولا لك هو سجد له بنفسه ولا بامر المسجود له ده هو سجد بامر الله يبقى سجود التكريم مش سجود الايه مش زي ما سجدوا لمين زي ما سجدوا الآبة. ونقول بقى ما دام ساجدين ما دام كلمة ساجدين دي خاطبه الخطاب العقلاء العقلاء لمين ليك انت لا ليك انت لا ابعد كده امام السماء والارض والدم والجماد والحيوان ولا حد سائل عنك انما عاقلين عن ربهم عاقلين عن مين عن ربهم. ولذلك لما تقرا القران ثم تلاقي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت ده السماء اللي هو قال ايه ما فيش فيها فروق اولم يروا الى السماء فوقهم ايه كيف بنيناها وزيناها وما لها ايه من فروق. وبعدين السماء تبقى ايه تنشق كده بحدث جامد قال لك واذنت لربها اذنت اذنت يعني من الاذن سمعت من ربها فكأن مجرد سماعها لازم تنفعل وتنشق واذنت لربها سمعت له وسأل سمعت له أطاغ عين إذا زي الأرض بتاع زمان قالت إيه فسألتها أتينا إيه طائعين وكل عالم من حوالم الكون أمم أمثالكم أنت بتتكلم باللغة بتاعتك طب ده انت يا من تتفاهم بلغة اللسان، اذا التقيت بمن يتفاهم ايضا بلغة اللسان ولكن بالفاظ غير الفاظ ما تفهمش عنه، مع انها لغة لسان واحدة، الا اذا تعلمت لغة بقى. وبعدين يقولك ترجم لي، اللي ما يعرفش يقولك ايه ترجم لي، بقى اذا مزومة اللسان لدم ما اعرفش التواضع فيه ما اقدرش افهم عنه، الا اذا واحد علمني او ترجم ايه. هذه لغة الانسان، لغة اللي هي اللسانية الواحدة. طب اذا كانت اللغة مش لسان بقى تبقى ما نفهمش خالص، لا نفهم لغة الحياة ولا لغة النبات ولا لغة الجماد، ما نفهمهاش خالص. فان افهم الله بعد خلقه لغتهم فهمها، مش كده؟ وسخرنا مع داود الجبال يسبح. طب ما هي الجبال بتسبح مع داود ومع غير داود؟ قال بس يوافق تسبيح الجبال تسبيحه، يعملوا كرسي ويا بعض كده، كرسي كوني من انسان الاعلى اعلى الكائنات لادنى الكائنات وهو الجماد. الله في تسبيح، كل حاجه بتسبح، بس ثاني ما بفقهش التسبيح. فان علمني الله فقه التسبيح افهم، ما قالش وعلمنا منطق الطنط، عمل له منطق، مش قال وعلمنا منطق. الم يبتسم سليمان من لما سمع النمل يدخل مساكنكم، وبعدين قال ربي اوزعني ان اشكرك، ما انت علمت اللغه ايه؟ كل حاجه لها ايه؟ لها لغه، وما دام كل حاجه لها لغه اللي يتفهم منها مين؟ خالقها وخالق لغتها. يبقى ساجدين في موضعها ولا مش في موضعها؟ في موضعها. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني، فيه يا ابني، ودي مش واردة كتير، لازم كل يقول ايه ايه يا بني، انما لما يتحدث عنه على غير ان ابني من انما لما يخاطب يقول يا بني. ليه؟ خطاب التحنين والقرب من القلب، بني تصغير ابن، يعني لسه ايه صغير، في حاجه لمين؟ للرعايه. يوم يحننوا بالايه؟ يا بني. كلمة يا بني دي هتفيدنا قدام كتير، لا يوسف اخوه احب الى ايه؟ الى ابينا منا. وتجد المقابل بين الاصل والفرع. هو قال له يا ابتي، اللي فزع اليه عشان يشوف له الامر المعظم، وهو قال له يا ايه؟ يبقى اذا كل الواحد ما يصيبه فزع يروح لمين؟ للي بيحبه. يروح للي بيحبه. هو لما جات له حاجه كده بعيده عن عقله راح لمين؟ لابوه. ولما قال له لابوه، ابوه اللي ملان حنان ده، قال له يا بني، يبقى معناه ان في حنان وفي عطف، وهيقول له على الحكايه اللي تناسب ايه؟ ابنه الناس. ولذلك لما يجي الراجل يقول له يا بني ما تعملش كده، يعني بيقول له انت لسه صغير وفي حاجه الى تربيتي، تسمع كلامي، ما تتنحش من دلوقتي، لسه بدري. اما تبلغ يبقى تنح، اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي يا بني، يعني لسه انت صغير، لسه مالكش ذاتيه. ما يبقى لك ذاتيه نبقى ايه؟ نبقى نتكلم مع بعض على ايه؟ على خويك، على ان كبر ابنك. يعني بعد ان كبر ابنك ايه؟ طب وما كبرش، يبقى لازم يفضل ابن بني يقول له يا بني، يبقى لسه صغير. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. اولا كلمه رؤياك لفتتنا الى ان الرؤيا كما فهمناها كده ساجدين، هو يفهم من ساجدين انه شافها بالرؤيا، لان الشمس والقمر ما بتسجدوش لحد، انما ما كانتش بالنص، انما كلمه لا تقصص رؤياك افادت انها رؤيا مناميه. رؤيا مناميه ليه؟ ام قال لك لان اللغه من دقتها تجعله رأى واحدة، بس يختلف المصدر فيها باختلاف ما من يرى. أرأيت وأنت يقظان، ولا رأيت وأنت نائم؟ فإن رأيت وأنت يقظان يقول رأى رؤيا رؤيا، وإن كان هو نائم يقول إيه رؤيا. يبقى دي بالهي يقول بالإيه؟ بالألف. يبقى الرؤيا اللي هي مصدر رأى، رأى فيه اتفاق، ده رأى وده رأى، بس ده رأى يقظة وده رأى ايه منام. اذا ففيه التقاء في رأى، ولكن اختلاف في حالة الرأي أهو يقظان أم هو نائم. فلا بد أن المصدرين يبقى فيهم الاتفاق وفيهم الايه الاختلاف. الاتفاق على أنهم كلهم مؤنث لأن علامة التأنيث إما تاء وإما ألف ممدودة وإما ألف مكسورة. فالرؤية الحقيقية قد تتفق اللي هي عمدة التأنيث فاطمة عائشة هي دي عمدة الايه التأنيث. في تأنيث بالمد لمياء شيماء تأنيث في سلمى في ليلى يبقى التأنيث في تاء وفي ألف ممدودة وفي ألف مكسورة. يبقى ما دام اتفقوا في انهم رأوا يجي الفعل واحد رأى ورأى ورأى بس إذا لأن رأى يقظة نقول له إيه بعمدة التاءات تاء العلامات رأى رؤية هذا الثاني رأى رؤية إنما برضو ألف تأنيث مكسورة ولا لا ألف تأنيث إيه مكسورة. فما دام رؤية تبقى إيه منامية. ما يفتحش في كلمة هذا أنها منامية إلا آية واحدة في القرآن. الرسول حينما عرج به وأسري به ومش عارف إيه الله قال له وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. دي شبهة من قال إن المسألة كانت في المنام كلها لأن ربنا قال إيه رؤيا ولو خد في الحقيقة كان جابها بالإيه بالتاء. قال له ما فهمتش عن ربك برضه هو بده يديني زي ما احنا نقول شيء عجيب ولا في الاحلام نشوفه فكانها ايه يعني حاجه ايه عجيب اولى بها ان تكون في الاحلام انما هي مش ايه هي مش في الاحلام. بدليل ايه يا سيدي؟ ام قال لانه قال جعلنا الرؤيا فتنه للناس. وهل اذا حدث انسان انسانا بانه راى في الرؤيا اي شيء يكذبه؟ ما يكذبوش. اذا ما دامت فتنه للناس تبقى ايه تبقى لازم تكون حقيقة يبقى جد وايه وجبتك. يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. لا تقصص رؤياك على ايه اخوتك. طيب هو انا مأمون عليك انما اخوتك مش مأمون عليك. فلما تقولها لي انا هشوف لك ايه الصالح فيها انما هم لما تقولهم يمكن الأغيار البشرية يحسدوك. طب وحسدوه ليه؟ واحد قال ان انا شفت السماء تسجد كلها بهجومها كلها ايه اللي حسد فيني؟ قال لك لا ما هو يظهر هم عارفين تأويل الرؤية. فعقوب زي ما هو عارف تأويل الرؤية ولاده عارفين تأويل الرؤية ولو قالوا ما هيفسروها بانه هو هيبقى عليهم وهم متضايقين منه من دلوقتي من مركزه وهو طب. انما لما يبقى بقى رايق ما تعدتش اخواته بقى ده لا ابوه وامه كمان سجدوله يبقى اذا لا تخصص رؤياك على اخواتك يبقى اولهم فاهمه. علم يعقوب بما اتاه الله من علم تاويل الرؤيا ان دي حادثه هتبقى تحصل لان رؤيا الانبياء حتى خلاص واولها اولها وبعدين طيب وخاف ليه؟ يقول لازم اولاده برضه عندهم ايه ما هم اصبار ما هم ايه اوعى موقفهم من اخوهم يوسف يخليك تدخل في قلبك حاجه ضدهم. لا ده دي اغيار البشر اغيار البشر. ولذلك تعرف الاخيار من الاشرار بايه؟ الشرير تتصعد عنده حوادث السوء والخير تتنازل عنده حوادث السوء. ازاي؟ واحد شرير زعلان من واحد لا عايز يقابله اضربه قلمين. قلمين ايه؟ ده انا امسكه واكتفه واديله علقه ما كسر عضله. ده انا اضربه رصاصه. الله. يبقى الشرير بيعمل ايه؟ بيتصاعد في الاجرام. الخير ما يقولش كده. من الود اللي ارتاح منه ما يضربه رصاصه ولا عليه يضربه علقه ولا عليه يضربه قلمين كده ولا على ايه اللي بوبخه. الله. يبقى الخير يعمل ايه؟ يمشي والشرير يطلع لفوق. هم قالوا ايه؟ قالوا اقتلوا يوسف لكن ده هم اصبح او اطرحوه ارضا نزلت ولا ما نزلتش؟ يخلوا لكم ماي. ولما جم يطرحوه ارض قال لا ما تطرحوش في ارض يا شيخ يمكن يتوبوا. القوا في غيابات الجب يلتقطه بعض السياره الله عايز يتذكر برضه في نجاته مش كده؟ يبقى برضه ايه؟ يا ولا مش اخيار؟ يا قال يا بني لا لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. معنى الكيد يعني ايه؟ الكيد احتيال مستور لمن لا تقوى على مباجاته. اذا ما يكيدش الا الضعيف. القوي ما يكيدش. ليه؟ لانه يواجه. ولذلك بعض الناس يقول لك ده النساء اعظم من الرجال. ليه يا اخوي؟ قال لك لان يقول كيدهن عظيم. يقولوا لا ده ما لم كيدهم عظيم يبقى ضعفهم اعظم. لان ما يكيدش الا الضعيف. ما يكيدش الا مين؟ الا الضعيف. واحد مثلا قام ومسك عدو له مش عارف ايه ما يبيتلوش يجيبك اهو. وبعدين يروح سايبه كده يقول لك يلا انا لما اوقف في اي وقت. انما الضعيف يعمل ايه؟ في مجرد ما يملك كسله يقول لك ده فرصه دي خلص عليه. وضعيفة فاذا اصابت فرصه قتلت. كذلك قدره الضعفاء. انما قدره الاقوياء يقول لك انا قوي اجيبه في اي وقت. يروح من زي ما بنقول احنا فرصتنا تمام وعرف مني فين. مش كده ولا لا؟ فيكيدوا كان يقول ايه؟ فيكيدوك الف يكيدوا لك. ايه الفرق بين الامرين؟ يقول لك يكيدني يعمل فيا شر مستور. انما ساعة ما يقولوا فيكيدوا لك هم هيعملوها على انه شر من جهتهم. انما هيطلع خير ليك انت. يبقى الكيد بتاعهم الشر ده هيجي لمصلحتك انت. فيكيدوا ايه؟ وكذلك كدنا ليوسف. كدنا ليوسف يعني ايه؟ كدنا لصالحه. كدنا لمين؟ لصالحه. فيكيدوا لك ايه؟ نفح النبوة بيغلب على النساء. فيكيدوا لك كيدا. ان الشيطان للانسان عدو مبين. طبعا العدامة معروفة لانه مثلا هو خرج من الجنة وادم ربنا قبل تبته وهو طرد ولعن ما قبله عدو. وما دام عدو قال له بما اغويتني لاغوينه. خلاص العداوة مسبقة. وما دام عداوة يبقى عايز الكل ايه؟ الكل عاصي. يقوم ما ييأس من انه يعمل ايه؟ يروح يسلط على اي واحد. ولذلك النبي قال بس انا شيطاني اعانني الله عليه فاسلم. يكيد لك كيدا. ان الشيطان للانسان عدو مبين. مبين يعني محيط له كده. يروح له من هنا من هنا. ولذلك لما تقرأ القرآن ثم تجد الإحاطة بس فيها يقظة في الإحاطة. قال إيه؟ لآتينهم من إيه؟ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. الله. طب دي الإحاطة هي الإحاطة السطحية. إحاطة الأحجام ما جابهاش. ما جابش لا فوق ولا تحت. أم قال لك لأن اللي عايش بعابدية من فوق وعبودية من تحت لا يدي إليه الشيطان أبدا.